الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل تزوج من أرملة وعندها بنت، هل يجوز لأبيه أن يتزوج من هذه البنت؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذه البنت تسمى ربيبة بالنسبة لزوج أمها، وهي حرام عليه لقول الله تبارك وتعالى: وربائب، في سياق المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا دخل الزوج بالأم فإن بنتها تعتبر حراما عليه. وأما أبوه فإنه رجل أجنبي عن هذه البنت لا شأن له بها، فالتحريم إنما يتعلق بزوج أمها فقط، وأما أبوه فإنه لا شأن له بها. وبناء على ذلك فيجوز لأبيه أن يتزوج بهذه البنت، والله أعلم. وذلك لأن الأصل المتقرر في هذا الباب أن الأصل في النساء الحل، أي حل النكاح بهن، إلا في من حرمه الشارع واستثناه. وليست الربيبة بالنسبة لأبيك أيها السائل من جملة من حرمهن الله عز وجل، فيباح له نكاحها ولا حرج عليه في ذلك، والله أعلم.